الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وصلى الله وسلم على ما أجاد وأجاد. أنا خطر ببالي نسأل الشيخ عن رأيه بأمر الحمد الذي تنقى تقراه على وقت أكثر مما يقال لا يقال من الأطباء أجمعوا على خلافه. الأطباء يقال عنهم يقولون ما يقول الناس عنهم أنهم يجمعوا على أن الحمل لا يمكن أن يبقى أكثر من 10 أشهر حتى 10 أشهر يقضي 10، وهذا بعيد جدا من الحد الذي أجمع عليه الفقهاء وأن اختلفوا في المدى الأخير. نريد أن نعرف رأي الشيخ في هذا، وإذا كان هناك رأي مقارب بما نعرف من إجماع الإجماع عند الفقهاء، هذا رأي على أي أساس يعني؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير. جزاك الله خيرا. فضيلة شيخنا ينبه إلى أمر مهم، وهو ما يتجدد من الوسائل وقضية أعمالها. فتنبيه الشيخ، هو لا يسأل طبعا وإنما ينبه إلى أمر مهم، وهو أننا يتجدد لدينا وسائل تقتضي منا تجديدا في الاجتهاد. هذه الوسائل في غير النصيات، في غير الثوابت. بالنسبة لأمد الحمل لم يرد فيه نص جازم، وإنما رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أقل أمد الحمل 6 أشهر، وذلك بدلالة الإشارة، لأن الله قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في عامين. فإذا أخذنا عامين من 30 شهرا لم يبقى إلا 6 أشهر، فهي التي بقيت للحمل، فيكون أقل الحمل 6 أشهر. وهذا ليس قطعيا، لأن دلالته دلالة إشارة، هي ليست قاطعة. ومع ذلك هي مذهب جمهور العلم الآن، وبعض العلماء اليوم يفتون بما هو أقل من ذلك، وقد رأيت فتوى الشيخ بداه بن المصيري رحمة الله عليه يخالف ذلك، رأى إلحاق حمل ل5 أشهر و20 يوما أو 19 يوما تقريبا. لا نعم سنتي، نحن نبدأ أولا بالحد الأدنى. أما الحد الأعلى للحمل فإن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الرعد: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. فهذه الآية مثبتة لأن الأرحام تغيض وتزداد، ولذلك لا يمكن أن يحد حد لا بد منه لا يتجاوزه الحمل في بطن أمه. وإن كان قد روى الوليد بن مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يمكث الحمل في بطن أمه أكثر من 1 سنة بقدر فلكة مغزل. وهذا الذي أخذ به الحنفية، أن أكثر أمد الحمل 1 سنة، وبعض أهل العلم قال 2، وذلك أيضا عند الحنفية فيه، وجمهور العلم 4 سنوات أو 5 سنوات، وذهب بعضهم إلى 10 سنوات، وقد روي ذلك عن الزهري والضحاك. وهذه الأقوال كلها مرجعها إلى العادة. فمالك لما قيل له إن أهل العراق يرون أن الحمل لا يزيد على 2 في بطن أمه قال: سبحان الله، هذا جارنا محمد بن عجلان رجل صدق وامرأته امرأة صدق أتت بثلاثة أولاد يمكث كل ولد في بطنها 3 سنين. وكانت تسمى، يلقبها الناس حاملة الفيل لضخامة بطنها، لأن الولد يمكث في بطنها 3 سنوات. وهذا الأمر الذي لدى الأطباء ليس قاطعا ولا جازما، لأن المرجع فيه إلى أن المشيمة تتقلص بحسب العادة، وهي التي يقع منها التغذية، لأن الله جعل الحمل بمثابة البذرة، فالبذرة لها عرق، هو الذي تستقي منه الأكسجين والماء، وهو الذي تخرج منه مخرجاتها، هذا عرق البذرة. مثله الحبل السري، فهو عرق البذرة بالنسبة للحمل، لا يصل إليه تغذية ولا أكسجين ولا هواء ولا تغذية إلا من خلاله، وهو الذي يخرج به كل مخرجاته أيضا، لا بول ولا غائط ولا مخاط ولا دمع، كل مخرجاتها عن طريق الحبل السري. فإذا تقلصت المشيمة، نعم، حينئذ لا بد أن إما أن يموت الجنين، وإما أن تضعه أمه، ويمكن أن يموت في بطن أمه ويبقى فترة، وحينئذ تكون مرتابة. وقد ذكر الله حال المرتابة في ما يتعلق بالعدة. والفقهاء عندما بحثوا هذه المسألة بحثوها في بابين مختلفين، في باب العدد وفي باب الإلحاق. فإلحاق الولد رأوا فيه أن أقصى مدى الحمل 4 سنوات أو 5 سنوات على خلاف بينهم، وقضى 2 سنين كما ذكرنا سابقا. لكن في باب العدة قالوا ما دام يتوقع الحمل في بطن المرأة لا تبقى في العدة دائما، وتجب نفقتها وسكنها على والد ذلك الجنين، ولا يحل نكاحها أبدا حتى تلد أو تموت، لأن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه سرى غيره. وهذه المسألة بالخصوص لما كانت العدة فيها محل بحث، وجدنا أن كثيرا من الأصوليين والفقهاء يطلقون فيقولون علة تشريع العدة براءة الرحم، ولكن هذا غير صحيح، لأنه لو كانت العلة براءة الرحم لما كانت الآيسة لكبر أو صغر تعتد أصلا، وقد أثبت الله عدتها بكتابه، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فالله أثبت العدة للتي يتيقن براءة رحمها لصغر أو كبر، هذا بنص القرآن. فإذا علم أن العدة ليست براءة الرحم، لأن هذا النوع من عند الأصوليين في قوادح القياس يسمى النقط، عندما يوجد الحكم ولا توجد العلة. فلذلك براءة الرحم ليست هي علة العدة. وقد فكرت في علة العدة سوى ذلك، فوجدت أن كل من استأجر مكانا للسكن مثلا اليوم يشترط 2 أو 3 أشهر عند نهاية العقد ليبحث عن بديل. فأنت إذا استأجرت سكنا تشترط على المؤجر أن لا يفسخ العقد إلا بعد أن يعلمك ب3 أشهر ليكون لك متصرف حتى تجد بديلا. فوجدت أن العدة كذلك هي هذه المدة. فالمرأة كانت مكفولة محمولة النفقة والسكنى إلى غير ذلك، والآن ستخرج من هذا البيت فتعطى مدة عليها النفقة والسكنى، تجرى عليها النفقة والسكنى حتى تجد بديلا، على الأقل تتهيأ نفسيا للخروج، تدبر أمرها. فلذلك لو قال لنا الأطباء المرأة المستأصلة الرحم مقطوع ببراءة رحمها فيمكن أن تتزوج حالا، نقول لا، ليست العلة براءة الرحم. لو قالوا لنا المرأة التي ما خلق الله لها مبايض أصلا أو قنواتها مسدودة، لا، الرحم مقطوع ببراءته لا تحتاج إلى عدة، نقول لا، هي العدة حق لها ومحتاج إليها، والعدة حق لله ولا بد منها، وهي لمراعاة الظروف ظروفها. فقد كانت لو أخرجت كانت اليوم ربة منزل ومتصرفة في كل شيء، في العشية خرجت من المنزل فأصبحت في الشارع ما لها إيواء. فلذلك العدة كما ظهر لي أنها مثل هذه مدة التربص في العقود، هي مصلحة واضحة جدا. فإذا عرفنا ذلك فلينظر المفتي اليوم في هذا الأمر في قضية أمد الحمل. أما إلحاق النسب فهذا الحمد لله ليس إلى المفتين فهو إلى القضاء، وهو الشائك في المسألة، فالقاضي هو الذي يثبت اللحوق أو ينفيه، ولا يكفي في ذلك مجرد فتوى، فيمكن أن يعتمد القاضي على قرائن كثيرة، منها أي إقرار من الزوج، أي إقرار من الزوج يثبت له ذلك ويمنعه من اللعان في المستقبل، ومنها قضية الاعتماد على الشبه، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو القافة، وكما دعا أنس بن مالك القافة لأمة له أتت بولد منه فاستنكره، فدعا القافة فأثبتوه، قد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم القيافة، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير جبهته، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله ما يسرك ما يسرك؟ قال ما علمت أن مجززا المدلجية دخل على زيد وأسامة قد لبسا كساء غطيا رؤوسهما ومدت أرجلهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بالاستحسان، والإقرار قسمان، إقرار بالسكوت وإقرار بالاستحسان، والإقرار بالاستحسان أعظم وأولى من الإقرار بالسكوت. ومن ذلك ما يتعلق بالحمض النووي، الحامض النووي وفحصه، فهو قرينة يمكن أن يعتمد عليه القاضي إذا تيقن، إذا وجد، إذا لم يجد غيرها، فلدينا قرائن كثيرة تجتمع. والغريب أن الحمل إذا تأخر في بطن أمه يقع فيه تشوه معين، إما تقوس في الظهر، وإما تشوه في الفم أو الوجه، ولذلك يعتمد القضاة على مثل هذا النوع من القرائن. وحينئذ لا يمكن أن يقول الأطباء لا، هذا مستحيل أن يكون يمكث في بطن أمه 3 سنوات أو سنتين، فإن المشيمة تتقلص قطعا، نقول هذه هي الحالات التي اطلعتم عليها ولم تطلعوا على كل علم الله، والله أعلم، فقد بين ذلك في كتابه. أصحاب الكهف مكثوا 300 سنين وازدادوا 9، لم يأكلوا ولم يشربوا ولم يموتوا، فالاستثناءات تقع، والله يخرق العادات خرقا، فلذلك يمكن أن يمكث الحمل في بطن أمه أكثر من هذا، فيمكن أن يثبت القاضي النسب إذا حصلت لديه قرائن وحصل لديه علم يقتضي أن يحكم. أما المفتي فيما يتعلق أساسا بقضية العدة وليس بقضية ثبوت النسب، فحينئذ لا شك أن بعض القرائن وبعض الأمور تدل على أن المرأة غير محصنة وأنها ليست مأمونة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في زوجة هلال بن أمية لما لاعنت، قال إن جاءت به أبيض خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو لهلال، وإن جاءت به أسمر حمش الساقين فهو لابن السحماء، فجاءت بها على الوصف المكروه، فقال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، فمعناه النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على القافة هنا على القيافة، وكان له شأن مع هذه المرأة، لولا أيمان، الأيمان التي أقسمتها وهي أيمان لعان لرجمها، كان لي ولها شيئا، معناها الرجل. فلذلك ينظر إلى حالها هي، فإن عرفت بالصلاح والاستقامة والصدق واطمأن المفتي إلى استقامة البيت وحصانته وأمنه، وأن ما يمكن أن تتطرق إليه الاحتمالات عادة، فحينئذ يرجع إلى قاعدة أن الأسباب مبناها على الستر والدرء، وأن الله سبحانه وتعالى في أمور الآخرة صرح بالنسب، فقال يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا والده، لكن في أحكام الدنيا بنى ذلك على الستر والدرء، فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له، ما قال وعلى الوالد، فالوالدة مقطوع بأنها والدة، لكن الوالد ما رأينا الله أعلم، فلذلك قال على المولود له، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أمور الدنيا على المولود له، هذه مبنية على الستر والدرء. أمور الآخرة لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده بالقطع، لأن يعني الأمور قد انكشفت وانجلت. فلذلك ينظر المفتي إلى هذا الباب، وأنا ما أفتي في هذه، وإذا أفتيت فلستكون واقعة عين بحسب المعرفة بالشخص والحال، ولن أعتمد نهائيا على مجرد إخبار الأطباء في الأمر. وأعرف أن بعض الحالات إذا أفتي فيها ببقاء الحمل مدة طويلة سيكون ذلك ضررا على الجانبين، فالمرأة تكون محبوسة عن النكاح ومحبوسة عن التصرف في العدة طويلة، وبالأخص عدة الوفاة التي تعرفون أنها يترتب عليها أحكام أخرى، لأن الحامل ولو طال مدة حملها لا تخرج من عدة الوفاة إلا بوضع حملها، لأن الله قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا يشمل المتوفى عنها والمطلقة. ولذلك يطول هذا الحبس وهي محبوسة لا تتطيب ولا تتزين ولا تمس طيبا ولا تلبس لباس الزينة، ولا فالإحداد ستبقى فيه مدة طويلة، فحينئذ ينظر إلى مصلحتها من هذا الجانب، بالإضافة إلى أن الطرف الآخر أيضا سيتضرر، فالورثة سيتضررون بعدم قسم التركة. واليوم كثير من الفرضيين يرون أنه تقدر أحوال الحمل الستة فيوقف له أكبر ما يمكن أن يتصور، وأكبر ما يمكن أن يتصور في الواقع ليس محصورا في الصور الستة التي يذكرها أهل الفرائض. الفرائض يقولون الحمل إما أن يكون ذكرين أو أن يكون أنثيين أو أن يكون ذكرا وأنثى أو أن يكون خنثى أو أن يكون نفخة ليس حاملا، أن يكون ميتا. فإذا كان ميتا لا يؤثره الميراث مطلقا، وإذا كان ذكرين فربما غير الميراث بالكلية، لأنه إذا لم يكن يرث سواهما أو ذكر واحد إذا لم يكن يرث سواه سيستأثر هو بالمال. وإذا كان أنثيين فلهما الثلث، أنثيين المقصود فصاعدا وكذلك الذكرين، وإذا كان خنثى فلها نصف نصيب ذكرين وأنثى، فيجعلونها على هذه التقديرات، فلا يوقفون من المال إلا قدر أكبر احتمال. فإن سقط الجنين ميتا قسم ذلك الموقوف على الورثة على حسب أسهمهم وأنصبائهم، وإن جاءت بولد ذكر أو ولدين رجع ما سوى ذلك الموقوف، وإن جاءت ببنت واحدة يعطى نصيبها ويقسم الباقي أيضا على الورثة على حسب ما كان موقوفا منه. فلذلك المفتي ينظر في هذه المسألة على حسب المصلحة، ولا يرجع لا يبعد ذلك عما كنا نتحدث فيه من الاستحسان والاستصلاح في هذه المسألة. نعم. وعليكم السلام. نعم. هناك مسألة فرع عما تكلمت به الآن في قضية كون الولي يكون في العقد، وراوي الحديث ربما عائشة رضي الله عنها وروي أنها ذات زوج بلدي مرة واحدة فعلت مرة واحدة نعم وجه ذلك أن العبرة بما روت لا بما رأت، وأنها هي اجتهدت ورأت أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق لا يرد لها تصرفا، وأن هذه البنت وجدت كفأ مرضيا وهو مصعب بن الزبير أكرم، كان من أكرم رجال قريش في وقته وأجملهم، حتى قال فيه ابن قيس الرقيات إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء ملكه ملك رأفة ليس فيه جبروت يرى ولا كبرياء يتق الله في الأمور وقد أفلح من كان همه الاتقاء. ولذلك قالت لعبد الرحمن أترغب عن ابن الحوارج، فرأت عائشة أن عبد الرحمن غائب وذاك الوقت ما فيه اتصالات ولا، فزوجتها وأقرها عبد الرحمن بعد ذلك. والعبرة في الدليل بما روت لا بما رأت. عدة تحديد الخمر وهي المستقبل وهي مدينة في الكفر وقد سمعت فيهم في بعض المسجلات أن الكفر ليس هو الخمر المحرم فالذين يشربون الكفر بارك الله فيك. بالنسبة للمؤثرات العقلية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى مسكر ومخدر ومفسد، وهو الذي يسمى المرقد. المفسد ويسمى المرقد هو القسم الثالث. فالمسكر هو الذي يغيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب ولذة، هذا هو الخمر. والمخدر يؤثر على العقل والحواس معا، وربما حصلت به نشوة ولكن ليس فيه طرب بل خمول. والمرقد هو المفسد، يغطي العقل والحواس معا كالبنج. ولا بد من التفريق بينها في الأحكام. فلدينا أحكام أوصاف حكمية كالطهارة والنجاسة، هذه لا يمكن أن نأخذها نحن باجتهاداتنا، لا يمكن أن تحكم الآن أنت بأي مادة أنها طاهرة أو نجسة، بل المرجع في ذلك إلى الوحي. فالخمر عرفنا نجاستها لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس نجس. أما هذه المواد الأخرى سواء كانت مخدرات كالحشيش والأوبيون و الكوكايين وغيرها، هذه لم يخبرنا الله أنها نجس، وهي نبات من نبات الأرض فتبقى على أصل الطهارة، هي طاهرة. لكن الحرمة متفق عليها لأنها حرام بنفس العلة التي هي علة تحريم الخمر، تأثير على العقل، فهي حرام حرمة مغلظة. كذلك الحدود مقصورة على النص. فالخمر حد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجلدوا فيها 80 جلدة أو 40 جلدة على الخلاف في ذلك، لكن المهم أنها فيها حد من حدود الله. بالنسبة للمخدرات ليس فيها حد من حدود الله، والحدود لا يمكن أن تؤخذ بالقياس لأنها من المعدول بها عن سنن القياس. الحدود والمقدرات والرخص هذه من المعدول بها عن سنن القياس، لا يقاس عليها. فلذلك الخمر مادة مركبة وليست بسيطة، فيها ماء، والماء بدون الخمر حلال طاهر ما فيه حلال زلال، فيها سكر والسكر حلال في غير الخمر، فيها هذه المادة اللي سميتها وهي مادة الكحول، وهي المادة الأساسية فعلا في الخمر، لكن ليست هي كل الخمر. فهذه المادة إذا خلطت بهذه المواد الأخرى فأصبحت خمرا مسكرة من أي شيء كانت، سواء كانت من العنب أو النية أو من الطبيخ أو من الذرة أو من الشعير أو من التمر أو من غير ذلك، فهي خمر حينئذ الخمر. لكن وجدنا الكحول في كثير من المواد أصلا جعل الله في تركيبتها كحولا بأصلها، لا يمكن أن نحكم بنجاستها. النجاسة وصف حكمي، والوصف الحكمي معناه المرجع فيه الوحي، ولا يمكن أن نحد فيها بحد من حدود الله لأن حدود الله لا تقبل القياس. فلنصل فقط إلى الحرمة، وذلك بحسب قوة تأثير الكحول في المادة. إذا كانت شيء يسير جدا من الكحول لا يمكن أن يغطي العقل حتى ولو أكثر منه الإنسان شرب منه الكثير كاللبن الآن الرائب فيه كحول، لكن لا تغطي العقل حتى لو شربت منه كثيرا. فإذن نقول حلال الشرب، لكن قد يكون شربه حراما واستعماله في غير الشرب حلالا، كالعطور. العطور فيها كحول، وبعضها يكون مرتفع 80% 60% ونحو ذلك، فلا يحل شربها فهو حرام، لكن يحل استعمالها وبيعها وشراؤها لأنها ليست نجسة. فلذلك هذه العطورات الموجودة الآن في الأسواق فيها الكحول يجوز بيعها وشراؤها واستعمالها والصلاة بالثوب الذي قد عطرته بها لأنها ليست خمرا. وكل العلوم كل في كل التخصصات لا يمكن أن يقول لك هذا العطر خمر، لا ليس خمرا، لكن يجتمع مع الخمر في أن كل واحد منهما في مادة مشتركة في مادة الكحول. والقاعدة الفقهية أن الشيء مع غيره غيرهما، وبعض الفقهاء يقول الشيء مع غيره غيره لا هو مع غيره، إذا خلطت المادة بمادة أخرى فتعتبر مادة مستقلة ليست المادة الأولى، حكمه مختلف. وهذه القاعدة يذكرها القواعديون، وقد نظمها الشيخ ميارة رحمة الله عليه في تكميل المنهج في قواعد المذهب المالكي، فقال وهذه فائدة، هذه قاعدة قد تقع من الفقيه موقعا وتنفع في الفرق بين مسكر ومرقدي يعرفه منها وبين مفسدي، إلى أن يقول مرقد كالسيكوراني وهما لا ينبني عليهما حكم إذا عرفت ذا في الحشيشة بذا قولان هل مفسدة أو مرقدة، مع اتفاق أنها معددة من منهيات الأكل منعا، فهي حرام أكلها ولكن ليست نجسا ولا يحد آكلها. نعم بارك الله. تذكرت أن عندك سؤالين. نعم إيه نعم هذا صحيح حسنت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك وياك. مسألة المرأة التي توقع تتناول الآن حبوب الجديدة هذه التي تنظم الدورة وغيرها، صار هناك تراجع عظيم جدا لأن مدة التفاوت الآن قد تكون هي محتاجة البحث ولديها عدة سابقة، ولكن ما عم يتناول هذه الأشياء حتى تضطرب إلى موضوع عندها تراجع شديد وقد تتداول نصف الشهر. فماذا هو أقل يكون الجامع يحمل نفس الصفات والاختلاف فيه صعب أو قد تتعثر عليه حقيقة أن تفرق ما بين نوع الدم من حيث المواصفات المعلومة في كتب السادة الفقهاء والواقع الذي تراه منه؟ ما هو القول الخاص بهذا أمام هذه المشكلة التي عمت وضمت وانتشرت وأصبح شيئا نادرا؟ بارك الله فيكم. بالنسبة لهذه المسألة ليست نازلة جديدة، فالفقهاء قديما كان لديهم مشروبات طبية مستحضرة تستحضر لتؤخر الدورة عن وقتها أو لتقطعها بعد نزولها، وقد ذكرها الفقهاء قديما، إذا شربت هند لأن ترفع الدماء عن الأمد المعتاد بالطهر فحكمها، وقد فصلوا ذلك قديما. لكن اليوم هذه الأدوية هي مواد كيميائية، والحيض تعريفه دم جرى بنفسه من قبل من تحمل عادة، فالذي جرى بغير نفسه بجرح أو مرض أو ركضة من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة أو عرق، إنها ليست من حيضة إنما هي عرق، فهذا النوع ليس بالحيض فلا تترتب عليه أحكام الحيض، ولذلك لا يمنع ما يمنعه الحيض ولا تخرج به من العدة إلى آخره، أحكام كثيرة تتعلق به. والفقهاء قديما يذكرون التمييز، والتمييز منه تمييز في الوقت، فتعرف المرأة وقت حيضتها من الشهر هل هي في أول الشهر أو وسطه أو آخره، هذا تمييز بالوقت، والتمييز باللون، وكلاهما مذكور في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دع الصلاة في أيام الأقراء أو في أيام أقرائك على اختلاف الرواية، وقال إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، يعرف أي له رائحة أو يعرف يميز بلونه، فإذا اللون والريح. كذلك التألم، فالحيضة لها ألم معين لأنها عبارة عن بويضة استحالت إلى دم يتحللت، بخلاف الاستحاضة فليس لها ألم. واليوم الأطباء يقولون آلام الطمث، وليس طمثا لأن الطمث معناه الوطأ، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ليس هذا طمثا وإنما هو عبارة عن ألم الدورة. وكذلك ما يتعلق ب بعض المميزات الأخرى التي الراجح عدم اعتبارها كالكثرة والقلة، هذا الاعتبار له، وكذلك الرقة والغلظ هذا الاعتبار له أيضا، أنه يختلف باختلاف تجلطات الدم لها أسباب. الآن من أوصاف هذا الوباء كوفيد أنه سبب لتجلطات كثيرة في الدم، فلذلك يشرب المصاب به دائما المسيلات التي ترقق الدم. فالآن بعد أن تطور الطب وأصبح هذا الفحص موجودا، فاستعمال المرأة للحبوب لتأخير الدورة بإذن الطبيب يمكن أن يكون حينئذ معتبرا شرعا، معناه لا تعتبر حاملة للنجاسة، ويجوز لها أن تصلي وأن تطوف وأن توطأ وأن تصوم إلى آخره. لكن إذا استعملت حبوبا لتعجيلها، تعجيل الدورة عن وقتها، هذه ليست حيضا، لأن هذا الدم ليس بويضة مستحيلة، والحيض هو بويضة مستحيلة إلى دم، هذا عبارة عن نزيف آخر بسبب آخر من الأسباب، ولذلك لا يعتبر. بالنسبة للحبوب التي تنظم الدورة، وهذه التي عادة تكون فيها أنواع من الهرمونات معينة تقع بها توازن، هذه قضيتها أنها تأتي بالدورة بانتظام، ولكن حتى في حق من لا تحيض أصلا، من لا ليس لها مبيض أصلا، أو لديها انسداد في القنوات، إذا استعملت هذه الحبوب انتظمت عليها الدورة على وجهها. فلذلك الذي يرجح، الذي ترجح لدي، إلحاق حبوب منظمات الدورة بأنها تكون معتبرة، أن الدم فيها معتبر إذا جاء في وقته وجاء على هيئة الحيض تماما، فيكون ذلك معتبرا. إذن لدينا ثلاث صور شيخنا تلخيصا لما قلنا. الصورة الأولى معتبرة قطعا، وهي تأخير الدورة باستعمال الدواء، فيمكن أن تطوف وأن تجامع، ويمكن أن تصوم وتصلي، لأنها حالا ليست حاملة للنجس، والدم لا يتنجس إلا بخروجه من البدن كالبول، والنجاس كلها لا تتنجس إلا بمفارقة البدن، فما دام النجس داخل البدن هو طاهر. لذلك الإنسان الآن هو ظرف لكل أنجاسه في داخل بدنه، كما قال الشاعر: كيف يبقى من رجيعه أنيسه وضجيعه، وهو يدعوه إلى الحش صاغرا فيطيعه. فلذلك الأنجاس داخل البدن طاهرة، فإذا خرجت منه تنجست. والذين يقولون هي الآن حاملة للنجاسة وقد حبست النجاسة، في هذا غير صحيح، هي لا تحس بحقن كالحاقن الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، هي لا تحس بحقن، فلذلك هذا معتبر قطعا. النوع الثاني الذي يعجل الدورة عن وقتها، هذا لا يعتبر، لأنه ليس دورا، ليس حيضا، وإنما هو مجرد سبب لحصول نزيف. القسم الثالث هو المتردد فيه، وهو الذي ينظم الدورة فيأتي بدم مثل دم الحيض في وقته، والذي أرجحه اعتبار هذا أنه حيض. فإذا كانت قد بدأت العدة مثلا بالحيض على وقتها، ولكن طال عليها الوقت، هي مرضع مثلا، ومن الشاق عليها أن تنتظر سنة فتحيض مرة واحدة في السنة، فتكون عدتها ثلاث سنوات، هذا شاق عليها، لا حرج أن تأتي الطبيب ويعطيها الحبوب المنظمة للدورة، وحين تخرج من العدة بالدورة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير شيخنا وبارك فيك. وإياك. المسألة الأولى تتعلق في بعض المواد التي حققت في بعض البلدان الإسلامية والعربية، سوريا، اليمن، ليبيا، غنائم أهل البدع والبغاة. نعم. غنائم أهل البدع والبغاة، وأيضا الخمس فيها كذا ما نفعل بهذا الامر. المساله الثانيه هذه الفروض ايضا لها ضريبه، الفقهاء تكلموا عن احكام زوجه المقبول فيما اذا كان الاهتمام بسلامه كرجل مسافر سفر طويل او مفاجئ، وتكلموا عن مفقود الحق اذا حمل الصفان. الان تطورت وسائل القتل، احيانا تذهب المرتبه بمن فيها، الا يعلم احي هو ام لا؟ والاشكال يعني العام لو قلنا ترجع المساله الى القاضي ليرسل فيها المحاكم معطله، فبما يفتى الناس في هذا الامر؟ لان الضابط يعني يلحق كثير من بنات المسلمين في هذا المجال. بارك الله فيك. نعم هذه واقع نعيشه وأمور تتكرر كثيرا. أما ما يتعلق بالغنائم فقد أفتى فيها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فالحرب بين المسلمين ذكر فيها سبعة أمور. الأمر الأول قال لا يدفه على جريح، ولا يتبع منهزم، ولا تسبى سبية، ولا تغنم غنيمة. هذه أربعة أمور هي في الحكم الأول في خطبته. والأمور الثلاثة الباقية هي قوله للخوارج إن لكم علينا ثلاثا: أن لا نمنعكم مساجد الله ما صليتم إلى قبلتنا، وأن لا نبدأكم بقتال ما لم تبدأونا به، وأن لا نمنعكم نصيبكم من الفيء وبيت المال ما دامت أيديكم مع أيدينا. قال ابن تيمية رحمه الله من حكمة الله سبحانه وتعالى فيما حصل من القتال بين الصحابة الكرام أننا لم نتعلم أحكام القتال بين المسلمين إلا من ذلك، فلولا القتال بين الصحابة لما عرفنا هذه الأحكام وكانت مشكلة لنا الآن. فلذلك هذه ليست غنائم، والأملاك الخصوصية لا يحل أخذها، وما يفعله الحوثي الآن من احتلال بيوت الناس وأخذ أملاكهم كله بغي واعتداء ويجب ردها إلى أهلها، ولذلك ليست غنيمة. أما ما كان من أملاك الدولة مثل الجيش، سلاح الجيش وسياراته ووقوده ونحو ذلك، فهذا يستعان به على البغاة، فالبغاة يؤخذ من أموالهم ما يستعان بها على قتالهم، ولا يعتبر غنيمة، فلا يخمس ولا يقسم، وإنما يستعان بها على قتالهم. فكذلك أملاك الدولة من هذا القبيل يستعان بها على قتال الظالم. فهؤلاء البغاة في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن في الأصل الدولة هي التي بغت على الناس، فهي الباغية، لأن الحاكم هو أول من أطلق النار على الناس وهو أول من قتله، فهو الباغي. فلذلك ما كان من مال الدولة يستعان بها على قتالها لرد عدوانها واعتدائها في مثل ذلك، لكن لا يعتبر غنيمة فلا يخمس ولا يقسم. بالنسبة للمفقود في هذه الحروب لا بد أن يجتهد المفتي فيه، لأن اليد في الأصل في هذا النوع للقضاء، والقضاء في هذه البلدان معطل غير موجود. فإذا تعارف المسلمون في بلد ما على شخص منهم فيصبح بمثابة أمير لهم أو على مجموعة منهم، فاليوم مثلا في مأرب الناس يرجعون إلى السلطان العراد، فإذا رتب لهم قاضيا أو تولى هو القضاء بنفسه فإنه ملزم لمن كان من أهل تلك البلدة، لأن المسلمين لا يتركون سودا ولا يتركون فوضى، وقد قال الأفوه الأودي لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا صلاح إذا جحالهم سادوا، والبيت لا ينبني إلا بأعمدة ولا عمود إذا لم ترس أوتاد. فحينئذ كل أهل مصر يكون لهم قائم بأمرهم. قد ذكر القاضي عياض رحمه الله في كتاب مذاهب الحكام أن الجماعة التي تسند إليها الأمور تقوم مقام السلطان عند فقده، إذا لم يوجد سلطان إن الجماعة التي تسند إليها الأمور تقوم مقام السلطان. وقال أبو عمران الفاسي رحمه الله سئل عن بلد المصامدة ربما لم يكن عندهم سلطان أو السلطان غير عدل أو يضيع الحدود، فقال إن الجماعة التي تسند إليها الأمور تقوم مقام السلطان في كل شيء، في أموال الغيب واليتامى وغير ذلك. فحينئذ كل المسلمين مجموعة محل ثقة تقوم على هذه الأمور، فتتولى وظائف القضاء، وحينئذ تعطي التلوم والمعروف بالاحتياط لمعرفة الأخبار والتطلع هل هذا الشخص أسير وقع في أسر العدو أو قد قتل أو جرح فاجتث إلى جهة ما، فيعطى ذلك التلوم. والتلوم المالكية يرون أنه لا بد من تعدده، أنه لا يكفي تلوم لمدة واحدة، بل يعطي أجلا معينا، فإذا جاء وأعطاهم أجلا آخر لا يضر بالمرأة. وقد رأينا قصة حصلت في سوريا قديما في قصة حماه غريبة، وهي أن الشيخ عبد الله ناصر حلوان رحمة الله عليه فقد ولده، أحد أولاده في هذه الفترة، وقسمت تركته وتزوجت امرأته وورث منه الشيخ عبد الله، ثم بعد سنين كثيرة أطلق سراح الرجل فورث من أبيه، ورث من عبد الله، فهذا لغز فقه، رجلان كلاهما ورث من الآخر، لأنه حكم له بأمد التعمير وانتهى وهو مفقود في الحرب، فلذلك أطلقت زوجته وتزوجت وقسم ماله وورث منه أبوه، ثم بعد ذلك أخرجه الله فجاء حيا يرزق فورث هو من أبيه. والمفتي لا بد أن يجتهد للناس في مثل هذه القضايا، لأن النساء يتضررن حتى لو كان الشخص حي ولكنه أعسر بالنفقته أو انقطعت نفقته عن زوجته، لأنها لا بد أن تطلق للضرر يبين بالإعسار بالنفقة أو بعدم النفقة، كذلك حال المفقود الآن من باب أولى. نعم، كم باقي من الوقت؟ بقي أربع دقائق. طيب أنت المدير، أنا ما أمزع عيدا من طاعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تتكلم بما يعمل الرخصة والعقيمة في الفتوى، ونحن نمت الناس عن بعض، يعني الآن نحن نستقبل الفتاوى والأسئلة من الناس عن طريق الموقع الإلكتروني، يعني زي سلامة الكلام على أحوالهم، أيضا فإننا نعلم الفتاوى على العامة، يعني إذا حتى إذا فصل السائل في حاله وأفتيناه بما يليق بحاله، ثم نشرنا ذلك على العامة، ربما كان ذلك رخصة عظيمة فينقلنا ما لا يستحقه الرخصة أو ينقلنا ما لا يستحق العظيمة. كيف يمكننا أن يرددون من كذا؟ بارك الله فيكم. هذا يرجع إلى المقدمة الأولى التي ذكرناها في التفريق بين الفتوى والإخبار بالأحكام والتعليم، فأنتم عملكم أغلبه ليس فتوى وإنما هو تعليم، أما الفتوى فهي لابد أن تكون لشخص معين في نازلة معينة بعد المعرفة بحاله، كما قال ابن فرحون: فإذا أتاك مستفت فلا تفته حتى تسأله عن بلده وعن مذهبه وعن عرفه وعن نازلته، هل وقعت أم لم تقع. هذه الفتوى المخصوصة، وتلك الفتوى المخصوصة لا حرج في نشرها، إن قال أفتيت فلانا بأنه لا يلزمه كذا، لأن هذه من أراد أن يتهاسر فيظن أنه هو لا بد أن يحذف الاسم، الفتوى فيها فلان فهي مختصة بهذا. أما ما تفعلونه من البحث في الأمور فأنتم تعلمون الناس فقط، هذا تعليم، ولذلك تعرض عليكم بعض الأمور فتذكرون فيها أقوال أهل العلم وترجحون، وإذا لم يكن فيها قول أهل العلم تجتهدون، وذلك تعليم وليس فتوى، لأن الفتوى لا بد فيها من الاطلاع على حال المستفتي، وذلك متعذر الآن عن طريق الشبكة. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قدم في موازين حسناته. جزاكم الله خير. وإياكم أكرمكم الله. بارك الله فيكم أجمعين ووفقكم وسدده. السلام عليكم ورحمة الله.